سوف تستمعون بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى الأسئلة التالية من المستمع راشد السيف من الأحساء، يسأل عن لبس النقاب والكاب للنساء وعن قص الشعر للمرأة والكشف أمام أخ الزوج وتربية الأظافر ولبس الثياب الملونة أثناء الحداد. من الجزائر يسأل عن مرق لحم الإبل هل ينقض الوضوء، ومستمعة تسأل عن زكاة حليها وعن مضع بعض الأطعمة على البشرة. هاء ميم من تبوك يسأل عن دعاء الاستفتاح، وسائل يسأل زوجته تصلي الظهر ركعتين منذ زمن فهل عليها إعادة، ويسأل عن ذكر يكرره كل صباح. المرسلة ألف عين عين تشتكي حالها مع زوجة أخيها. محمد علي الزهراني من الباحة قام بتغسيل أمه بعد وفاتها فماذا عليه، ويسأل عن أيمان متكررة ماذا عليه حيالها. شويش الشمري من الجوف يسأل عن صفة الحج وتعلم منازل القمر وضعف اليقين والفأل. مرسلة ميم عين تسأل عن الطلاق بالنية، وتسأل عن الأثاث هل هو من حق الزوجة بعد الطلاق أم من حق الزوج، وتسأل عن الميش هل هو جائز، وتسأل عن امرأة مريضة هل عليها الحج. عائشة من الزرقاء تسأل هل يجوز لها أن تطلب من زوجها مسكن مستقل أم لا. وبعد هذا العرض الإجمالي لأسئلة هذه الحلقة نقوم بإذن الله تعالى بعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة هذا المرسل راشد السيف من الأحساء الكلابية، يقول ما حكم لبس النقاب والكاب للنساء أثناء خروجهن من المنزل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين إمام المتقين وقائد الغر المحجرين وعلى آله وصحابته الذين بلغوا هذا الدين، وبعد، النقاب من الألبسة العربية التي كانت شائعة عند العرب في الجاهلية، ولما جاء الله بهذا الخير العظيم والدين القويم لم ينهى الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا النقاب، وإنما نهى المحرمة أن تحرم متنقبة. وأما هذا الذي يسمى بالكاب، إذا لبس على أنه عباءة فهذا تشبه بالرجال، والمرأة منهية أن تتشبه بالرجال، وإن كان لبسه على أنه مجرد لباس ثوب، إن كان أبلغ في الستر وتغطية ما يحسن ستره فلا حرج، وإن كان الشأن فيه أنه يبرز تقاطيع جسد المرأة أكثر فالمرأة مأمورة بما يكون أجمل وأتم سترا. كثير من النساء تلبس العباءة على الكتفين، وهذه في هذه بلادنا هذه لبسة الرجل، والنبي نهى صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة لبسة الرجل أو أن تمشي مشية الرجل. صلى الله عليكم. أخونا يسأل عن ضوابط قص الشعر للمرأة. الأصل في المرأة أنها ما تقص شعرها وإنما تنميه، وكلما كان شعر المرأة أتم وأكمل وأكثف كلما كان ذلك أجمل في حقها. وكان الناس إلى وقت غير بعيد يرون كثافة الشعر وطوله للنساء من أنواع الجمال الفائق، وإنما لما سرت للناس لوثة العدوى والتسريحات الغربية وظهرت نساء الغرب والكفار بمظاهر تختلف عما عليه الناس في هذا الزمن، وكثر المرض في القلوب وصارت المدنية كأنها الجمال، بدأت النساء تقلد النساء الأخريات. وربما نظرت إلى بعض النساء المتكشفات وأنت تظنها فتى من قص الشعر من الخلف حتى يكون كأنه لا شعر لها يتجاوز منابته. لا شك أن السؤال لا يقصد هذا، وإنما يقصد جز الشعر. مما ابتليت به النساء في وقتنا هذا جز الناصية، وهذا نوع من التشبه فيه ترك للفرقة التي كان عليها الناس وكان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشعر يفرق مع الجبين، كانت العرب في الجاهلية تفعله. ولما هاجر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى اليهود يسدلون شعورهم سدل، لأنهم أهل الكتاب ويحبوا أن يقرأ منهم، ثم عدل عن هذا الشيء ورجع إلى ما كان عليه أسلافه، ربي شعره ويفرقه مع الجبين، والنساء تفعل مثل ما يفعل الرجال في ذلك. واستمر هذا الأمر عند المسلمين قرنا بعد قرن إلى أن وصل الأمر إلى وقتنا الحاضر. فجاء طوفان التقليد فصارت القصة وصارت الفرقة المائلة، والفرقة المائلة هي المشطة المائلة التي كانت تفعلها النساء اللواتي يعملن البغاء، يستدل بها على أنها من هذا النوع. نصيحتي لكل امرأة ألا تقص من شعرها إلا إذا كان شعرها كثيفا طويلا تتأذى بتصنيعه، فأحبها أن تخففه بحيث لا يظهرها مظهر المخالف لبنات جنسها، لأن تقصه إلى ما تحت حد الكتفين ونحو ذلك لهذا الغرض، وإن تركته فهو أولى. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم كشف وجه الزوجة عن أخي زوجها؟ وهل أخ الزوج إلا رجل أجنبي؟ أخ الزوج أكثر خطرا من غيره، ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على المغيبات، قال له قائل: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو أخ الرجل وابن أخيه، عمه وابن عمه، أمثال هؤلاء. لا يحل المرأة أن تكشف وجهها عند أخي زوجها. ثم إن كثيرا من وقائع الفواحش أكثر ما تقع بسبب تساهل زوجة الرجل مع أخي زوجها في الكشف والجلوس معه منفردين في المنزل، فتقع البلية بسبب هذا التساهل. والواجب أن يكون الإنسان على حذر، لا الزوج ولا زوجته. سن الله إليكم، يقول: ما حكم تربية الأظافر للمرأة؟ لقد مر ذكر شيء من ذلك في حديث مضى، وأن هذا رفض للفطرة، فإن الفطرة في بعض الأحاديث خمس: قص الشوارب وتقليم الأظافر وخلق العانة. فتقليم الأظافر من الفطرة التي يحبها الله جل وعلا، فإطالة الأظافر تجمع أنواع من الأوساخ وتؤذي المرأة وتؤذي من يحتك بها. ثم أنها تتشبه ببعض الحيوانات في ذلك، فإن الهرة تنمو لها أوافر، فيحرم على المرأة وعلى الرجل أن يربوا أظافرهم ويتركوها إلى أن تمتد، إن هذا عمل محرم. يقول: هل يجوز لبس الألوان المختلفة أي غير السوداء للمرأة فترة الحداد؟ المرأة الحادة تتجنب ملابس الزينة، ولا يشترط لها أن يكون اللباس من لون واحد، تلبس من الألبسة التي اعتادت أن تلبسها قبل حدادها، لكنها لا تلبس الملابس ذات الجمال التي يتجمل بها، ولا تلبس الملابس السيئة، وإنما تلبس الملابس التي تعدادها في سائر أحوالها. أحسن الله إليكم. من الجزائر هذا مستمع يقول: هل شرب مرق الإبل ينقض الوضوء، على أن اللحم الذي ينتج منه هذا المرق ناقض للوضوء؟ التحريم إنما نقض الوضوء إنما جاء ذكره بأكل اللحم، ولا ينقض شرب المرق ولا استعمال أدهان ودك البل الإبل ذوب شحومها، بل نقض الوضوء خاص باللحم فقط. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة تقول: عندي ذهب يقدر بحوالي 8,000 ريال، أزكيه كل عام، ولكني في هذه السنة لم أزكيه لعدم وجود المال، فهل يجوز أن أؤخر زكاته إلى الحول الآخر وأزكي عن حولين، أم يجب علي أن أبيع بعضه لكي أزكيه؟ إذا تعذر عليك بذل الزكاة إلا بالبيع فبيعي، لأن الزكاة حق للفقراء، وتأجيلها غير جائز. ولكني أنصحك بشيء: اعتادي أو عودي نفسك كلما بذلت ريالا لفقير سجله عندك بأنه من الزكاة، حتى لا يأتي الحول إلا وقد أتيت على الزكاة أو على قريب منها، ثم إذا أردت أن تفعلي خيرا فافعلي زائدا عنه. تقول: هل يجوز وضع ملعقة صغيرة من العسل زائد ملعقة من زيت السمسم زائد زيت الزيتون وقليل من الدقيق على البشرة، وفرك البشرة بها والوجه وشعر الرأس بدلا من المواد الكيميائية الضارة أحيانا، وأقوم بوضع خيار زائد عن الحاجة على الوجه مع شكر النعمة، وأنا أسأل الله أن يحفظها من الزوال؟ لا بأس لذلك. أليست المرأة والرجل يأخذ الزبد والأدهان يدهن الناس شعورهم؟ الذي كان يدهن صلى الله عليه وسلم غبا أي يوم بعد يوم ويكتحل وترا، فوضع هذه الأدهان مركبة أو مفرقة على البشرة لا بأس لذلك، ولا شك أنها خير للبشرة من هذه المواد الكيميائية التي من شأنها أن تضعف الجلد، بل قد تسبب تساقط الشعر. أحسن الله إليكم. من المستمع هاء ميم من تبوك يقول: هل يجوز أن أقول دعاء الاستفتاح في السنة، وعندما أقوم لصلاة الفريضة أقول دعاء استفتاح آخر غير الذي قلته في السنة؟ لا حرج في ذلك، ولكن الأولى أن تتقيد بالوارد من أدعية الاستفتاح. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها لم يذكر اسما ولا مكانا، يقول: تزوجت بامرأة أمية غير متعلمة، وبعد مرور زمن من الزواج لاحظت أنها تصلي صلاة الظهر ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم، وكانت تصلي على هذه الحالة مدة ليست معروفة، هل يجب عليها إعادة الصلاة علما بأن المدة ليست معروفة، أم تكفي التوبة حيث أنها لم تكن تعلم من قبل؟ لا يجب عليها قضاء، وإنما تحسن فيما يأتي وتكثر من النوافل، والله غفور رحيم. يقول: ما رأيكم في قول آمنت بالله وكفرت بالطاغوت 3 مرات، ثم يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور في صباح كل يوم أو بعض الأيام؟ هذا كلام مباح لا حرج فيه، ولكن أفضل من هذا أن تقول في الصباح كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قلتها 10 مرات حين تصبح كأنك أعتقت رقبة من ذرية إسماعيل عليه السلام، وإذا قلتها 10 مرات عند المساء كأنما أعتقت رقبة من ولد إسماعيل، هذه خير لك من هذا الكلام ذاك، وإن كان ذاك لا بأس حسن وجائز. أحسن الله إليكم، هذه المستمعة ألف عين عين تذكر بأنها تعيش مع امرأة أخيها ومعظم تصرفاتها تضايقها جدا، تقول أنا من جهتي لا أرد عليها أبدا بل أضحك معها وأساعدها في كل شيء، ولكني أقص لإحدى أخواتي في الله كل ما يجري، فأنا لا أملك أحدا أشتكي له بعد الله إلا هذه الصديقة، هل يعتبر هذا من الغيبة؟ بالرغم أني بعد أن أنتهي من بوح مشكلتي إليها أطلب منها أن تدعو لي ولها في ظهر الغيب ونذكر كفارة المجلس. أرجو أنه لا حرج، فليست هذه من الغيبة، وإنما هي نوع من الشكوى لمن يواسي. وما دمتم أيضا تختمون مجلسكم بالاستغفار فأرجو أن يكون ذلك إلى خير، لا شك أن الصبر خير من ذلك، فإن الإنسان ما أعطي عطاء خيرا من الصبر. لا. من المستمع محمد علي بركات الزهراني من الباحة المخواه يقول: توفيت أمي وقمت بتغسيلها من وراء حجاب ساتر للعورة وكفنتها، علما أنه كان عندنا زوجة أخي ولكنها لا تعرف عن التغسيل شيء، وقالت لا أستطيع، فهل علي شيء في ذلك؟ لا شك أنك لم تحسن، وما كان ينبغي لك لو أنك صلبتم عليها الماء بملابسها خير من أن تتولى تغسيلها أنت، ولكن الأمر مضى، فنسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين. يقول: كنت في شبابي أحلف وأعاهد الله دائما أن أضرب أهلي وأبنائي على خطأ وبدون خطأ، أحيانا أقوم أحيانا بتنفيذ ذلك الحلف والعهد وأحيانا لا أنفذ هذا الحلف والعهد ومدة لا تحصى، فهل علي شيء في ذلك؟ لا شك أنك مخطئ فيما فعلت، لكني أرى لو كفرت كفارة يمين واحدة واستغفرت الله وتبت إليه أن يكفي كذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، المستمع شويش رشيدان الشمري من منطقة الجوف مركز الشقيق يقول: ما هي صفة الحج وما هي مستحباته؟ صفة الحج أن يحرم من أراد الحج من الميقات، يتخلى عن ملابسه المعتادة ويلبس إزارا ورداء، وبعد لبس الإزار والرداء يتجنب الطيب، ولا يقلم أظافر بعد الإحرام، ولا يقص شعرا، ولا يغطي رأسه، ويكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة أول عمل يبدأ به أن يطوف بالبيت، إن كان مفردا طاف، وإن أحب أن يسعى سعى، ويكفي هذا السعي عن السعي بعد الحج، وكذا إن كان قارنا. أما إن كان متمتعا فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعر رأسه كله وتحلل لبس ملابس المعتادة. أما إن كان مفردا أو قارنا فبعد الطواف إن أحب أن يطوف ويسعى يمكث في إحرامه ويكثر من التلبية والذكر، وإذا جاء اليوم الثامن يتوجه إلى منى ليبيت فيها ويصلي فيها الظهر من اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء من اليوم 8 والفجر من اليوم 9، وبعد طلوع الشمس توجه إلى عرفات، وإذا وصلها جلس فيها، إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم اشتغل بالوقوف واستقبل القبلة واشتغل بذكر الله إلى أن تغرب الشمس، وهما بين تسبيح وتهليل وتلبية وذكر. فإذا غربت انصرف، إذا وصل مزدلفة وهو في طريقه أكثر من التلبية صلى في مزدلفة المغرب والعشاء يجمع ويقصر العشاء كما كان في عرفات يجمع ويقصر الظهر والعصر، ثم يبيت في منى وهذا هو الأفضل في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر. إذا أذن فجر قام وصلى ووقف عند المشعر مستقبل القبلة، وهو في عرفات يكون مستقبل القبلة، حتى إذا أسفر الصبح إسفارا بينا قبل طلوع الشمس انصرف إلى منى. ثم إذا وصل منى رمى الجمرة، جمرة العقبة سبع حصيات، وهي أقصى الجمار في منى من لم مكة. ثم بعد رمي الجمرة يتحلل، يا أحلق رأسه أو يقصر إن كان مفردا، وإن كان قارنا أو متمتعا فالأفضل بعد الرمي أن يذبح هدية، ثم بعد الذبح يحلق، ولو قدم الحلقة على الذبح لا حرج. ثم يبدأ رمي الجمرات في اليوم 11 والثاني عشر بعد الزوال. وإذا أراد السفر ويطوف طواف الإفاضة، وأفضل يوم العيد. وإذا أراد السفر يوادع. هذا خلاصة أعمال الحج وصفة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم تعلم منازل القمر؟ تعلم منازل القمر لا حرج فيها، إلا لمن زعم أنه بتعلم منازل القمر يعرف الحوادث، هذا لا يحل. يقول ما حكم ضعف اليقين وما هو الفأل؟ الفأل هو أن تستبشر بما تسمعه من كلام يسر، هذا هو الفأل، وكان النبي يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم. وأما ضعف اليقين فإنما يكون من الذنوب، كلما كثرت الذنوب كلما ضعف يقين الإنسان. من المرسلة ميم عين تقول ما حكم الرجل إذا طلق زوجته بالنية دون علمها وهي في منزله، ويكون ذلك نهارا، ثم يقوم بجماعها بالليل دون أن يخبرها أنه نوى وأكد تطليقاتها، ولكن دون أن يثبت ذلك في المحكمة، وكم المدة التي يقضيها وقت أو يقضيها وقت الطلاق بين كل طلقة؟ إذا طلقها باللسان هذا طلاق، أما إن نوى أن يطلقها بقلبه ولكن لم يفعل فلم يقع طلاق. أما إن كان نوى وتلفظ بالطلاق، قال طلقت فلانة أو هي طالق، ثم عاد ثانية وقال هي طالق، ثم عاد ثالثة، وينوي بهذه التطليقات الثلاث ثلاثا، فهذا ثلاث لا يحل له أن يجامعها، ولا تحل له إلا بعد زوج. أما إن كان قال نوى التطليق ولم يتلفظ فلا يقع شيء ولو نوى. أما إن قال هي طالق طالق طالق ولم ينوي شيئا فهي طلقة واحدة. إن جامعها بعد ثلاث طلقات فهذا زنا، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم، تقول هل يكون الأثاث البسيط في المنزل من أدوات وغيرها والأثاث الذي يجلبه الزوج من غرف وغيرها من حق الزوجة بعد الطلاق أم من حق الزوج؟ هذه أمور تخضع للعرف والعادة في البلد، فما كان من عرف في البلد أن أنواعا للمرأة فهي المرأة، والعادة أن أواني الطبخ وما في حكم تتبع النساء، والأواني التي تخص الرجال كأواني صنع القهوة ونحوها تخص الرجال، والعرف له أثره، وكلما تغير تغيرت فيه تبعا له أحكام ذلك العرف. تقول ما حكم صبغ الشعر بما يسمى الميش؟ فقد سمعنا عدم جوازه لأنه يحرف الشعر ويكون عليها مثل الطبقة فيمنع وصول الماء عنها. هذا الصبغات الملونة هي تشبه وارد على البلاد ولا أرى جوازه. وأما كونه يغطي الشعر فالمهم لا يغطي الجلد البشرة، وأما تغطية الشعر فقط لا يؤثر حتى ولو في الاغتسال. آخر وسيلة المرسلة ميم عين تقول سؤالي هو أنني امرأة متعبة بصمام في القلب ولدي روماتيزم في الدم ودوخة أحيانا، هل يجب علي الحج أم أوكل من أرى صلاحه ليقوم بالحج عني، مع العلم أنني موظفة ولست طريحة الفراش؟ إذا كنت تستطيعين أن تؤدي وتقومي ببعض أعمال الحج وبعضها لا تقدرن عليه، فعليك الحج لتؤدي ما يمكن أن تؤديه، وما تعجزين عنه يقوم عنك بالنيابة غيرك. إذا كان بإمكانك الركوب ووصول مكة والطواف والسعي ولا تستطيعين ظن الجمرات، فلتحجي وتفعلي وتخلفي من يتولى ظن الجمرات عنك. أما إن كنت لا تقدرين لا على طواف ولا على سعي، فلا حرج أن توكلي من يحج عنك. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة هذه الحلقة من المستمعة عائشة من الزرقاء الأردن، تقول: هل يحق للزوجة شرعا أن تطلب من زوجها سكن مستقل عن أهله؟ لا شك أن المرأة سكنها، ولا يلزمها أن تسكن مع ضرتها أو مع أسرة زوجها، إلا أن مما ينبغي أن تحرص المرأة على الرفق بزوجها، وأن تتجنب المشقة عليه، وأن تيسر له الأمر مع الاحتفاظ بحشمتها وأدبها وحيائها وعفتها. فإذا كان البيت المشترك يعرضها لاختلاف الرجال وملاقاتهم في كل مكان، والدخول عليها في المطبخ لوحدها ما يؤذيها، فلا حرج أن تطلب، بل ينبغي أن تطلب. وإذا كان الاجتماع لا يعرضها لشيء من ذلك وهو أرفق بزوجها، فيجمل بها أن تختار لزوجها ما هو الأرفق، فإن ذلك أحظى لها عنده وهو أولى برأفتها، وهذا مما يحقق حسن العشرة بين الزوجين. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.